وما للوجد في سندي وما للوجد في سندي فصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات في شتى بقاع الأرض، أهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة رقم 3، الحلقة الثالثة في برنامجكم في رياض الجنة. نتحدث فيه في هذه الحلقات عن الحب رضي الله عنهم ورضوا عنه، فنسأل الله أن نكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. زي ما بكرر بقول، احنا ضيوف عليكم، بس ضيوف في البيوت، يعني احنا جايين نزوركم وبنقعد معاكم قعدة عائلية كل أسبوع، فما عرفش انتم متقبليننا ولا لا. دي رقم واحد. اتنين، احنا مش مكلفينكم حاجة الحمد لله. انت عارف الضيف دايما لما بيبقى موجود لازم تكرمه، واحنا يمكن اتعودنا كرم الضيافة على المشروبات بس، يعني لما يجينا ضيف نقول له تشرب ايه، مع ان المفروض نقول له تاكل ايه، يعني الاكرام الضيف. يعني احنا لا مش هناكل ولا هنشرب، ما تخافوش يعني، لكن كقاعدة عامة يعني حتى عايزين نتعلم دي، لما يجينا ضيف نقول له تاكل ايه الاول، لان ربنا قال كله وبعدين اشربه، انما لما بيجي لنا ضيف احنا بنقفل عليه تشرب ايه، انسى موضوع الاكل ده. حتى عجبني مره واحد رايح عند واحد اقول له تشرب ايه، قال له والله بحب اشرب ورك فرخه يكون حلو كده، يعني معناها ايه يعني هات اكل يعني. المهم احنا اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن الحب، واتكلمنا عن معنى الحب وليه بحب ربنا والمفروض ان ايه الحاجات اللي ممكن تتعمل، الكلام ده كله يعني. وبأذكر طبعا اخواني المشاهدين واخواتي المشاهدات بان معنا ضيوف في هذه الحلقة، انا مش لوحدي، انا مقدم بس، معنا فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، ومعنا فضيلة الدكتور صلاح سلطان. واجرينا المرات اللي فاتت، شفتونا انتوا في الحلقات وبقينا فرجة الحمد لله، ربنا يتقبل يا رب، فرجة في الخير يعني. النهاردة هنكمل بقى موضوعنا برضو في الحب لسه، لان احنا بنحبكم كتير والحب هياخد كلام كتير، واحنا معاكم لغاية ما تزهقوا مننا قولوا ان شاء الله. على فكرة عايز انبه ان الحلقة الرابعة اللي جاية بقى ان شاء الله دي مفتوحة ليكم، مش هنتكلم فيها خالص، هنعلق بس، نحب نسمع منكم بقى ايه اللي انتوا استفدتوه مننا، ايه اللي تحبوا تضيفوه، ايه الاسئلة اللي تحبوا تسألوها في وجودنا احنا التلاتة. النهاردة ان شاء الله عايز اتناول عنصر مهم جدا الحقيقة، يحدثنا فيه فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، وهو انواع الحب. انواع، انت ساعات بتلاقي واحد بيسأل سؤال غبي مش معي، يقول لك انت بتحب امك ولا بتحب مراتك، انه بتحبهم اكتر من بعض؟ ما ينفعش، ده سؤال غبي ما ينفعش، لان ده حب للام، توقير واحترام وتقبيل يد الام والاب ونبوس صابعهم، حب من مراتي حب عاطفي، حب جنسي، حب اولادي، حب عطف حنان، حب رؤساء احترام، يعني الحب ده له انواع. فيا ترى ايه انواع الحب؟ ده اللي هيتفضل بيه فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، فليتفضل. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال علماؤنا الحب هو الميل الدائم بالقلب الهائم. دائم يعني هائم. قلب مش متقلب، لا. اصل القلب بطبيعته سمي قلبا لتقلبه، سمي الانسان انسانا لتناسيه، وسمي القلب لتقلبه، وسمي المال مالا لانه مال بالناس عن الحق. لذلك يقال فلان حال مايل، سبحان الله، مال مال حال مال الجدار يعني. فهذه الكلمات في مدلول اللغه. لكن المحب الحقيقي، الصحابه تقلبت قلوبهم من طاعه الى طاعه اكبر، ومن حسنات الى ما هو افضل منها، فتقلبوا من خير الى اخير، ومن حسن الى احسن. الله، هكذا كان السلف. ما شاء الله. نحن اما نتقلب من طاعه لمعصيه، او من معصيه لمعصيه اسوأ، او من حسنه او ادامه نافله الى عدم وجودها. هذا تقلب ارتكاسي، تقلب تدني، تقلب الى الاسفل، تسفل، يعني هبوط. ولكن العلماء، علماء القلوب، لما عرفوا الحب قالوا هو الميل الدائم بالقلب الهائم، دايما فيه ميل الى ما يحبه الله سبحانه وتعالى. نحن نتحدث الان عن محبة الله والمحبة الحقيقية. هذه المحبة اختلف الناس فيها. واحد يحب الله سبحانه وتعالى لانه يستشعر كم هي نعم الله عليه عظيمة. الله. وهذا الحب هو صورة الشكر لمول النعم عز وجل، لمن اعطاه هذا الكرم، لمن فتح له هذا الباب. فبالتالي هذا المحب واقف دائما على باب الحبيب، يترصد ساعة التنزل الالهي في الثلث الاخير من الليل، منتظر عقب الصلوات يدعو، منتظر عقب الطاعات، عقب رمضان، عقب الحج، ثم افيض من حيث افاض الناس واستغفر الله. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض واذكروا الله كثيرا. يعني الطاعه بعدها طاعه، فاسجد واقترب، مش اسجد وامشي، لا، اسجد واجعل سجودك هذا بدايه دخول في الطاعه، مش نهايه سبحان الله بدايه. لما هو يتقلب ليه؟ لان سبحان الله العبد لما يتذوق، لما يتذوق حلاوه الطاعه ويتذوق حلاوة المحبة، يجب تجد منه انه يدعو، زي يقول ايه، في هناك فرق بين ساجد وساجد، كلاهما ساجد، واخد اركان السجود على سبعة اعظم تجاه القبلة خلف الامام، هذا سجود. لكن شتان بين هذا الساجد وبين سعيد بن المسيب الذي قيل عنه انه عاش 50 سنة لم تفوته تكبيرة الاحرام خلف الامام، وقال ما رأيت في 50 سنة قفا مصلي. سبحان الله، صف الأول. يا صف الأول يا الإمام. يعني هذا محب. لكن غير واحد يأتي إلينا نراه من الجمعة إلى الجمعة، هذا محب على قدره، لأنه خايف كمان إيه يطبع على قلبه، هو عارف أن لو ترك جمعة طبع على ثلث قلبه، ولا هو عايز إيه لا يطبع على قلبه. لكن لا نراه في المسجد إلا من الجمعة للجمعة، وآخر لا نراه إلا في النوازل كأبنائنا الطلبة عند الامتحانات. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تلقيتهم في المسجد، وإذا دعوت أنت على المنبر اللهم خذ بيد أبنائنا في الامتحانات، يرتج المسجد بالتأمين، وأولياء الأمور كل واحد عنده مشكلة في البيت في هذا المنطق. وهناك من يأتي سبحان الله يعني للمسجد ليس يعني محمولا، لا ليصلي وانما ليصلي عليه. صلاه الجنازه والعياذ بالله. يعني زي ما قال الدكتور صلاح في الحلقات السابقه، ان احنا عايزين نبقى عمار وليس زوار. تمام. مش زوار، احنا عايزين نبقى عمار. ولذلك نحن نريد ان تهفو قلوبنا الى المسجد كعلامه من علامات الحب. ما الدليل على ان فلان يحب؟ انا احب ابني. ها، ايه الدليل على كده؟ والله انزل عن طبعي، ها، موافقه لطبعي. يعني مثلا عندي ولد عنده سنة في مختبر العمر 10 سنوات، وانا رجل قد كبرت في السن، قول لي يا بابا تعالى، ايه يا ابويا تعالى العب معايا شوية. انا اذا لم انتقل الى الارض التي يقف هو عليها لن العب معه. سبحان الله. لان سن ده طلع معاه باسلوبه بقى طريقته. تمام. لماذا؟ لان المحب لما يحب مطيعه. ولله المثل الاعلى. قد تاتي الاوامر موافقه للشرع الرباني طبعا، ولكنها مخالفه للطبع الانساني. لان الانسان يتنازعه شرع وطبع. فالمحبين الكبار ماذا صنعوا؟ ام الكريم، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، انا رادوه اليك وجعلوه من المرسلين. طيب سبحان الله. الطبع الانسان يقول ان الام تحتضن وليدها. واذا خفت عليه من الواجب يقول ايه؟ ضميه او حطيه في الارض او احفظيه او خبئيه. لا، اذا خفت عليه فالقيه في اليم. هذا في اليم. هذا امر الشرع الرباني. الطبع الانساني يرفض هذا الكلام، زي سيدنا ابراهيم مع ابن اسماعيل نفس القضيه بالظبط. فلما على علم الشرع الرباني في قلب ام الكريم عن طبعها الانساني، اذا بها تنفذ امر الله عز وجل لتاخذ النتيجه. انا ردوه اليك رد اليه اليها في نفس اليوم وجعلوه من المرسلين بعد 40 سنة. ولذلك يقوم الحب على الصبر. الله ما شاء الله ما شاء الله. لا يقوم الحب الا على صبر، لان انا اصابر اللي سبحان الله. الولد ينتظر 18 عاما متواصله علم ودراسه ومحاضره عشان ياخذ ورقه اجازه تقول انه حصل على مؤهل كذا. هذا الصبر منه والمصابره، لانه محب لان يكون له مركز اجتماعي في المجتمع. طب انا احب ان يكون لي مكانا في الجنه، افلا اصبر؟ وهو الصبر حتى مولانا معناه المداومة والاستمرارية. وإلا خلوا أمر أهلك بالصلاة واستبر عليه. لابد. فقضية سيدنا موسى والإيه؟ وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا مدركون. هذه قضية واضحة المعالم. واضحة. البحر بحر وهذه فرعون وهامان وجنود من خلفة. قال كلا. كيف كلا؟ أيوة. لماذا؟ قال إن معي ربي سيهدين. الله بسم الله ما شاء الله. هذه مسألة المحبة التي تعتمد على حبيب لا يغفل ولا ينام. الله. ولذلك الله. قال الله لحبيبه وتوكل على الحي الذي لا يموت. لا يموت. لا يموت. قال له حسن يا بصري أنا عندي 11 ولدا والفقر والضائقة. فقال له الحسن انظر إليهم. من كان رزقه ليس على الله فارسله الي. الله اكبر. لا اله الا الله. سبحان الله. لا اله الا الله. سبحان الله. وذهبوا لعزاء المراه عندها 9 بنات مات زوجها الصباح قاعد يعزوها بيسالوها ماذا تصنعين؟ ده في زمان لا كان فيه تعيش معاه ولا معرشات ولا ماذا سوف تصنعين؟ قالت عهدت زوجي اكالا لا رزاقا. الله. فان ذهب الاكال فقد بقي الرزاق. الله اكبر. هذا حب. الله اكبر. هذا نوع من انواع الحب اللي هو التوكل. صدق التوكل ده فرع من فروع المحبه. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. هذه القضيه. فلذلك لما اين كنت؟ قال والله كنت عند عالم بالبصره يلقي درس علم. قال فماذا قال؟ ده شقيق البلخي رجل من الكبار. كان يقول العالم ده. قال والله قال كلاما جميلا. قال ماذا قال؟ قال لو كانت السماء من فضه والارض من حديد للسماء تمطر قطرة من مطر ولا الارض تنبت نبتة من زرع ولما بين المشرق والمغرب عيالا ما حملت هم رزقهم لعلمي ان الله سوف يرزقه. الله. الكلام العظيم ده لم يعجب شقيق. قال لا هذا عالم سوء لا تجلس اليه مرة اخرى. لما؟ لانه يجري ذكر الرزق على لسانه. او ما قرأ قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. كمان. فلذلك هي درجات المحبة. سبحان الله. وهذا الاعراب الذي اسلم لتوه فدخل موسم الحج. اسلم يبدو في ايام زي الايام اللي احنا فيها دي. فدخل موسم الحج. قالوا ايه الحج ده؟ تروح الكعبة وتؤدي مناسك معينة. راح مع الحجيج ادى المناسك. وبعدين انتهت المناسك وجد ازدحام على رجل جالس وحوله كوكبة من الناس. قال من هذا؟ ما هذا؟ ليه انا شايفه ده؟ قالوا درس علم. من هذا الذي يجلس؟ قالوا عبد الله بن عباس. قال ومن حبر الأمة؟ ومن عبد الله بن عباس؟ ربنا. قال عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن ابن عم رسول الله. قال ويستفتى؟ يعني هل هو أهل يعني الفتية يعني هذا يعني طبعا يعني ممكن أسأله يعني المؤهلات اللي قالها دي كلها مش ممكن يعني ما تشفعلوش لسه. قال فالأعرابي جنب هذا جنب هذا. فلما وصل ابن عباس نسي اسمه قال يا هذا انت اخينا انت اخ انت يا هذا علمني شيئا في الاسلام. قال او اقرا عليك شيئا من القران؟ قال او انزل الله على نبيه قرانا؟ يا الهي ده مش سبحان الله جاي من الباديه ولا يعرف هو انزل؟ قال بلى. قال اقرا. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. سبحان الله. قال كفاني تعليما. رجع اليمن او الباديه اللي كان جاي منها بس خلاص كده خد الدرس. خد الدرس خلاص. بعد سنه عجبته موضوع الحج ده فايه قال خذوني معاكم الحج. تكرر نفس المنظر انهى درس. قال من هذا؟ قال سالته عام اول انا السنه الماضيه سالت نفس وسعنا. قال ابن عباس عرف اسمك خلاص اصبح عنده علم. سالتك عام اول علمني شيئا فقرات علي قرانا مما انزله الله على نبيه. قال وماذا؟ ابن عباس ضحك. الرجل يظن انه السؤال الوحيد الذي سئل ابن عباس يعني ما زال يذكره يعني. لا. قال وماذا قلت لك؟ قال قرات علي قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال ابن عباس أأكمل لك؟ قال اولها من تكمله؟ في يعني في تكمله لها؟ قال فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون. فقلب الاعرابي كفي واستعبر بكى. بكى. قال من اغضب الحليم حتى يقسم؟ يا الله سبحان الله. الله. سبحان الله. مع قلة علم يبقى اذا المحبة لا دخل لها بالعلم. معذرة مش تنقيصا للعلم ولكن المحبة لا دخل لها بالعلم. المحبة عبارة عن ايه؟ رقة قلب يفتح لان يرى نعم الله عليه فيحب المنعم ثم يحب النعمة. الله. ولا تنسيه النعمة ذكر المنعم. الله. انا كنت عايز فضلتك ولو انه مش موضوعنا بس لازم نتطرق اليها في وقت بسيط جدا. حضرتك ركزت على الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون سورة الذريات وما من دابة في الارض الا رزقها. الرزق الناس فهمه انه فلوس. الناس فهمة ان الرزق فلوس. معاك فلوس يبقى ربنا بيرزقك. حتى فلان اخبره يقولك الحمد لله مبسوط. مبسوط يعني معاه فلوس. هذا ربنا هذا ما انت تعرف رصيده في البنك. تعرف رصيده في البنك كام؟ ده انا عايز اقول ان الرزق زوجه صالحه. تمام. اولاد صالحين. الرزق صحه. الرزق سكن مريح. يا ريت في عجاله كده يعني رزق اعظم الرزق حب الله ان تحب الله ويحبك رب العالمين. هو هذا الرزق ثم يليه نعمه الاسلام وكفى بها من نعم. هذا هو اعظم رزق. الهدايه رزق كبير. انت كم ينفق والد على ولده المدمن كل ما عنده في سبيل ان ينتهي الولد عن الادمان. نعم. قلت حضرتك ان الرزق الحب رزق بس خلاص يبقى انا هقوم زي الاعرابي اقول خلاص كفايه كده. يا رب يرضى عليك. يا رب بارك الله فيك. اروح بقى لاخويا الدكتور صلاح سلطان ربنا يكرمه يا رب ونساله عن عايزين تقول لنا وتقول لاحبائنا واخواننا واخواتنا المشاهدين عن وسائل تربويه لهذا الحب. يعني انت عارف حضرتك التربيه هي ايه؟ التربيه هي انك انت تعيش المعنى. يعني احنا حافظين قران كتير مثلا وحافظين احاديث لكن احنا عايزين نعيش. لما نقول نعيش المعنى هو دي التربيه العمليه. يعني مثلا احنا كلنا حافظين سوره الحشر ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. بجودها انفسهم اخفاء لبالب احنا في الكلام ده كويس. لكن تعال اسالني انت عشت الايه دي؟ اقول لك والله في حياتي يمكن معمل. مثلا يعني ازاي اؤثر على نفسي؟ يعني اديك انا وبلاش مثلا يعني. انما لما نيجي نعيش المعنى نعيش المعاني اللي احنا بنقراها دي وبنسمعها نعيشها ايه دي التربيه. فالوسائل التربويه يا ريت تركز لنا شويه كده على الوسائل التربويه. الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وبعد. الحقيقة لازلت استشعر ان الله سبحانه وتعالى اكرمني كرما كبيرا جدا ان اكون بين اخوي الحبيبين العالمين الجليلين فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي واخي الكريم الشيخ وجد غنيم. والحقيقة انا يعني قلبي يشتاق الى لقاء. احنا في زيارة كما قلنا اخواني واخواتي في ارض الله تبارك وتعالى املا كما ذكرت وتذكر دائما أن يلحقنا الله سبحانه وتعالى بكم في الفردوس الأعلى من الجنة. فنحن فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. سورة فاطر. الوسائل العملية لتنمية هذا الحب في حياتنا؟ أحسب أن الأمر الأول هو التفكر في الله تبارك وتعالى، تفكر في نعم الله عز وجل، حتى نحب ذات الله عز وجل، نحب الله تبارك وتعالى من خلال التفكر، ليس في ذات الله يعني لا تجسيم ولا تعطيل ولا شيء، في صفات الله عز وجل، في كرم الله، في حلم الله عز وجل، الله ما شاء الله، وفي نعم الله تبارك وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نحن لم نرى الله، لكن انظر إلى آثار رحمة الله. نحن عندما نجلس حتى على مائدة الطعام، الإنسان بيكون جعان وفي طبع وفي شرع زي ما قال أستاذنا الكريم فضيلة الدكتور عمر، فالإنسان على طول الهوى عايز يشوف الأكل اللي بيحبه إيه ويهبش ويأكل على طول. لكن الله سبحانه وتعالى دلنا عليه كيف نحبه. فنقرأ مع بعض كده آيات من سورة عبس وتولى اللي كلنا حبصناها وبنحبها. الله. فلينظر الإنسان إلى طعام. الله. يعني يبدأ الطعام بوجبة للعقل عشان نوصل لحب الله عز وجل. الله ما شاء الله. فينظر للطعام فهيجد إيه؟ يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. سبحان الله. للأسف إحنا في واقعنا الآن عدم النظر في الأصل. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صب. ده راح يجيبها بقى من أولها. أولها. إحنا بنجيب من الآخر زي ما بيقولوا عندنا. هجيب من الآخر. يجيب بتاعت اللبن يقول لك دي اللبن ده لبن المراعي، ده لبن معرفش إيه، ده لبن من شركة كذا. فينسى أن هذا اللبن من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. فتفوت عليه وجبة في الحب لله عز وجل. الله. هيبقى بطنه. فينسى زي ما تقول حضرتك. نعم. سبحان الله. فالإنسان لما يجي مش عايزين أنواع الطعام والعلب اللي وضع فيها الطعام تحجبنا عن الله تبارك وتعالى، وإنما ينظر الإنسان بعمق ويشوف الأصل. الله الله. فوجبة للعقل في ربطه بحب الله تبارك وتعالى، ووجبة للقلب أن انتقل بقى الحب الملك سبحانه وتعالى الله بقلبه. الله. أن صببنا الماء صب، لسان العظمة الإلهية، ثم شققنا الأرض شقا. الأرض دي ما حدش يعرف أبدا إلا الملك سبحانه وتعالى. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. لا إله إلا. طب الحاجة الثالثة إيه؟ متاعا لكم ولأنعامكم. الله. المتاع ده بقى الحاجة بتاع البطن نستوي فيها مع الأنعام. الله. فنحن إذا لم نكن فعلا نتفكر بعقولنا ونحب الله بقلوبنا بناء على هذا التدبر، يبقى احنا استمتعنا كما استمتعت الحيوانات فقط. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. إذن العملية الأكل اللي بنمارسها مرات عديدة في اليوم تحولت إلى وجبة حيوانية نستوي فيها مع الحيوانات. إنما ال- ال- ال- النظر والتدبر والتأمل دي مسألة في غاية الأهمية. موضوع تاني. طب خلينا في التأمل دي. نعم. يمكن علشان كده بناكل مثلا 3 مرات في اليوم، يعني اقصد اكتر من مرة عشان تفضل تتأمل. صحيح. انك لو تأملتها مرة وخلاص. نعم. يبقى خلصت. نعم. انما بتداوم انك انت تاكل وب3 صوابع وايدك اليمين وبعدين تفكر، فعشان كده فيها تكرار. ولذلك احنا لما بنبدأ الطعام ونقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. الله. وقنا عذاب النار. يعني بيربطها ان احنا هل ناكل الزقوم في جهنم ولا ناكل من ثمار الجنه. يعني هيبقى زي الانعام لما. نعم. هو والنار مثوى لهم. والنار مثوى لهم. يبقى الانسان يعني وجبه الطعام احنا ليه بنقول اولادنا قوموا صلوا مش عايزين يصلوا، قوموا يعني اذا كان القلب قد ارتبط بحب الله تبارك وتعالى من خلال التأمل، نعلم أنفسنا وأولادنا التأمل في نعم الله وفي انظر إلى آثار رحمة الله، حدائق ذات بهجة. الإنسان ينظر إلى يعني نفسه في المرآة فما يبصش كده ويقول يعني أنا إيه الجمال ده كله، مرة الناس مش واخدة بالها إيه الموضوع. لا، يقول اللهم كما حسنت منه هو خلقي حسن خلقي. الله. يبقى تدبر. الله. إحنا الأبناء بدليل معلش. نعم. نقف في المرآة بس في المرآة. نعم. ونعمل كده. نعم. يا ريت الكاميرا تسلط علي بس. نعم. اه كده اهو، بص منظر الانسان عامل ازاي. نعم. شوف الوش الحلو. نعم. خليك كده اهو. نعم. بص المنظر اتغير خالص. سبحان الله. نعم. اللهم كما حسنت خلقتي حسن خلقي. نعم. فتح الله. احنا المباني الجديده اللي بنبنيها النهارده بنحرص نحط ستاير كتير ونحط فوق التراب يعني ال- ال- البلاط، وفوق البلاط موكيت، وفوق الموكيت سجاد. واحنا في الاول والاخير منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. سبحان الله. المباني القديمة كلها لما نشوفها في الاثار المبنى بيكون فيه حوش كبير والأوض كلها لها شبابيك من ناحيتين، فبيشوف الشمس وهي تشرق، بيشوفها في الناحية الثانية وهي بتغرب، وبيطلع يسيح في الصحراء. ولذلك الأعرابي البسيط جدا زي ما حدثنا أستاذنا بيسأل عن الله عز وجل إيه الدليل؟ قال سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ الله الله، اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. والبعرة بقى، والبعرة تدل على البعير، والأثر يدل على الإيه؟ على المسير. رجلك في الصحراء. إحنا التدبر هذا مسألة في غاية الأهمية. ولذلك واحد من بني إسرائيل كان الرجل إذا عبد الله 40 عاما ظللته غمامة، ففي واحد عبد الله 40 عاما دون هذا التدبر فلم تظلله غمامة. فأمه ذهب يشكو إلى أمه، قال أماه عبدت الله 40 عاما فلم تظللني غمامة، فماذا أفعل؟ قالت يا بني لعلك نظرت إلى الحرام، لعلك اغتبت أحدا، لعلك. قال ما فعلت شيئا من هذا أماه. قالت يا بني لعلك صعدت النظر إلى السماء ثم سهلته، يعني وصلت لفوق للسماء ونزلته دون أن تتدبر في خلق الله تبارك وتعالى. قال نعم سبحانك يا رب إنه قد حدث. قال ذلك الذي حجب عنك غمامة الله تبارك وتعالى. إذن الحب رقم واحد عايز التأمل. طيب والتدبر. نقول آخر سورة آل عمران اللي النبي عليه السلام قال ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. احنا إن في خلق السماوات والأرض. احنا عايزين نقول بقى حديث فكرتين الله يرضى عليك يا شيخ وجدي. هذا الحديث صحيح البخاري عن عروة. سأل السيدة عائشة خالته قال لها دليني على أعجب ليلة رأيتيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعجب ليلة. أعجب ليلة. لو أي واحدة سئلت النهاردة أعجب ليلة هتقول لك يوم ما رحنا وطلعنا وتفسحنا في المكان الفلاني. لكن فسحة المؤمنين في حب الله تبارك وتعالى. انظروا بقية القصة الصحيحة في صحيح البخاري. قالت جاءني النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى لياليه فقال يا عائشة أتأذنين لي أن أقوم بين يدي ربي هذه الليلة؟ يعني سيدنا الرسول بأدب عالي بيعلمنا مفيش جلفانة مع الزوجة، ده حقها. إن هي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان متزوج 9 أخريات، ما تجيش بقى الواحدة ترد تقول الله يعني هو يعني جت الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح، يعني ليلتي اشمعنى ليلتي هتقوم بين يدي الليلة؟ انظروا إلى الرد، رد المحبين، رد الرائق اللائق. قالت والذي نفسي بيده إني لأحب قربك وأحب ما تحب. الله أكبر. الله أحب قربك في أحضاني. لكن حب الله أكبر زي ما أستاذنا ذكر يعني قصة سيدنا موسى. الطبع إن الأم تخاف على ابنها تضمه، لا ألقيه في اليم زي ما حضرتك فكرتنا بقصة سيدنا إسماعيل يذبحه أبوه فيذبحه والابن مسلم. تاني كلمة ستنا عائشة كده الله. فقالت والذي نفسي بيده أيوة إني لأحب قربك أيوة وأحب ما تحب أي قيامك بين يدي الله عز وجل. فتوضأ فأحسن الوضوء ثم وقف فصلى فبكى. بكى دي قمة الزلفة والقربة والحب لله عز وجل. بكاء شوق وبكاء خوف وبكاء رجاء وبكاء دعاء وثناء في كنف الله تبارك وتعالى. فبكى حتى بل لحيته ثم سجد فبكى حتى بل الأرض التي سجد عليها ثم جلس فبكى حتى بل حجره حتى جاءه بلال يؤذنه لصلاة الفجر. تعالى الفجر خلاص قرب فوجده يبكي فقال يا بلال فقال يا رسول الله أو تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني العبودية خلاص قمة الحب انك تبقى في كنف الله. وشكور الشكور أستاذنا الشيخ عمر يعني فصلها لنا المرة اللي فاتت يعني الدبة التي تظهر عليها أثار النعم. فنعمة حب الله له أن يقف بين يدي الله كثيرا لا يستثقل الصلاة ولا يستثقل الوقوف. أفلا أكون عبدا شكورا؟ بعض إخواننا الخطباء بيحرم المصلين أن يذكر الحديث بطوله فيجيبها إيه مختصرة أفلا أكون عبدا شكورا. بقية الحديث اللي حضرتك ذكرتنا به قال صلى الله عليه وسلم السبب بقى في الموضوع ده كله اللي هي التأمل. لقد أنزل الله علي الليلة آية أيوة ويل لمن قرأها ولم يتدبرها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وصلوا لمرحلة إيه ربنا وبعدين هيكررها بقى من كثرة الحب ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان الله فقنا عذاب النار. مرة تانية إنه بيحب ربنا. طب إيه اللي وصلوا النار هنا؟ نعم ربنا ما خلقت هذا ده علم شهادة. نعم فقينا عذاب النار علم غيب. دي بقى خطبه الجمعه اللي حضرتك هتحفتنا بيها يا شيخ. لا يعني يا ريت توضح لنا الحته دي. ان القلب المؤمن دائما يخشى ان يوجد شيء يبعده عن ربه، والنار بعيده عن ربنا سبحانه وتعالى بعدا، فاقول ايه سحقا سحقا. يعني الا لعنه الله على الظالمين مبعان. ولا يحجب النار عن مؤمن الا فضل الله وليس عمل العبد. نعم. الله الله سبحان الله. نعم لا يحجب النار عن المؤمن أيوة. الا فضل الله عز وجل وليس عمل العبد. نعم. الله هو فضل الله نتيجه الحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يدخل الجنه احدكم بعمله. أيوة. نعم. حتى انت يا رسول الله قال وحتى انا الا ان يتغمدني الله برحمته. كم فاذا الايه ربنا ما خلقت هذا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هو يخشى ان تكون النار سببا في بعدها عن الله. لذلك من فقه السيده اسيه واحنا اخواتنا العاطفه عندهم كبيره، ونجد دائما منهم عاطفة حب لله كبيرة جدا. فالسيدة آسيه زوجة فرعون قالت رب ابني لي عندك. مش بيتا في الجنة. يعني عندك العندية جنبك. العندية الجار قبل الايه الله قبل الدار. قبل الدار لان في حب. اللغة واضح لغة الحب مع الله تختلف تماما. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، دي بصة للآخر الأول. تمام. وبعدين في الدنيا ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. نظر المؤمن إذا أحب الله بيكون نظرته للآخرة قبل الدنيا. فهنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا. يعني شوف الحب بعد الفكر بيختلف عن إن الإنسان يدخل على طول إلى العبادة دون تأمل وتدبر. ولذلك هذا يعمق الحب ويخليه مبني على أساس ركين وأساس متين جدا. الله يفتح عليك. تأكيدا على كلام فضيلة الدكتور صلاح أن قصة الذبح أو أمر الله عز وجل للخليل أن يذبح ولده سيدنا إبراهيم كأن في مضمون القضية أن الملائكة قالت في البداية أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك في بداية الخلق. في بداية الخلق. طيب أدي واحد من إيه تعالى الخليل، وده واحد من اللي انتوا الذين اعترضتم أن يوجد في الأرض وربما يفسد. تعالى نشوف مدى صلته ومحبته لله. لما رزق الخليل بالصديق إسماعيل على كبر وكأن الملائكة تظن أن إسماعيل قد أخذ حيزا من قلب الخليل عن خليله عن الله عن الله سبحان الله تعالى. فأراد رب العباد أن يظهر الله أن أن قلب الخليل ليس فيه إلا الخليل. سبحان الله سبحان الله. إني أرى في المنام أني أذبحك. في الآخر يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. الله أكبر. فثبت في الآخر أن إبراهيم المحب ليس في قلبه إلا حبيبه سبحانه. الله ما شاء الله. فالمحبة هي التي دعته أن ينفذ أمر الله، وهذا موافق للشرع الرباني مخالف للطبع الإنساني. الله تعرف الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. والله تأكيدا لكلام فضلتك في سورة النمل. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود. وبعدين استثنت وقالت وهم لا يشعرون. بتقول إيه التحطيم هنا؟ بتقول النملة دي خافت من تحطيم القلوب مش من تحطيم الأجساد. غريبة قوي في التفسير. نعم. إزاي نعم. سيدنا سليمان بقى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. شوف بقى الأسودة والنمرة والطير إيه المنظر ده. تقول لك النملة دي خافت لو النمل طلع يبص على المنظر يشغل. ده يشغل بذلك عن ذكر الله عز وجل. نعم. فكانت خايفة على تحطيم القلوب. نعم. سبحان الله. نعم. طب دكتورنا سيدنا سليمان نفسه يعني لما يعني العرض عليه بالعشي الصافنات قال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تورط بالحجاب ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والاعناق. الله. ان الانسان يقطع اي شيء يقطعه عن حب الله تبارك وتعالى. يعني سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه لما رزق حلة جديدة ونظر اليها ويصلي فشغلته لحظة برهة عن الله سبحانه وتعالى تصدق بها. سبحان الله. وانا احب اخواننا واخواتنا اللي يحبوا يخشعوا في الصلاة عندما يجدوا شيئا يعني يشغله عن حب الله في الصلاة يتصدق بشيء فيكون ترغيما للشيطان واثباتا لهذا المعنى الذي ذكره استاذنا دكتور عمر اننا يا الله لا نرى شيئا نحبه الا يعني في هذه الدنيا مثلك وان اي شيء يقطعنا عنك نحن نتصدق بشيء منه كوسيلة عملية جدا أننا نتصدق بشيء منه حتى نبقى دائما حبك فوق كل حب الله. ورجاؤك فوق كل رجاء. الله يفتح عليك. نعم. طب يا ريت تأكيدا بقى في الحتة دي. نعم. لما نيجي نصلي بقى ولو انه مش موضوعنا، يا ريت نرفع السماعة، نبعد المحمول او نقفله. نعم. لان الشواغل يعني. الشواغل الله ينور عليك. انا والله في مرة بصلي ورب الكعبة واحد حاطط يا مولانا محمول في جيبه. وبعدين حاطه على فيبريشن اللي هو يعني يهتز يتهز كده يعني. وهو بيصلي رحمة الله بص ليه حاطه تاني. لا اله الا الله. واحد تاني ابص الاقيه ماسك لي الغطره عمال يرمي في الغطره ورا، وبعدين يشيلها من هنا وبعدين يحطها كده وبعدين يجيبها كده. طب قول ده يمكن يشيل الغطره شغل. واحد عمال بيعد في صوابعه وهو في الصلاه، مش عارف مش عارف ان هم دول اربعه وفاضل واحد وخمسه، يمكن مش واخد باله. حاجات غريبه الحقيقه دي حاجات. هو لما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في الصلاه يعبث في لحيته قال لو خشع هذا لخشعت جوارحه. الله. هي كلها تابعه للسلطان. القلب في الحب بقى. في القلب لما يتملك الرعيه خلاص المساله هنا تنتهي. سيدنا عبد الرحمن بن عوف وقف يصلي في البستان احد بساتين فسمع عصفورا يغرد فشغله سبحان الله. فبعد ما انتهى قال للغلام هيا هيا قد اقربناه لله، بستان يشغلنا فيه عصفور في الصلاه لا خير فيه. الله اكبر. نعم. اقربنا لله. نعم. مشينا خالص. سيدنا عمر بن الخطاب عمل في حائط له يعني مزرعه قطعه ارض حتى يعني خرج وقت صلاه العصر فتصدق بها لله تبارك وتعالى. الله. احنا شغالين عن حب الله يعني. عن صلاة العصر، صلاة العصر صلاة الوسطى، عن حب الله عز وجل. نحن نريد ان ننال الدنيا والاخرة دون ان نبذل من الدنيا لاصلاح الاخرة في الزلفة والقربة الى الله سبحانه وتعالى. الانسان اذا شغل شيء عن الله يحاول ان يتصدق بشيء منه. الله الله. يعني الانسان نركز على الحتة هذه مهمة جدا، هذه ترغيم للشيطان. ليه الانسان لما بيشغل شويه في الصلاه يسجد سجده سهو؟ سجده سهو الرسول صلى الله عليه وسلم نبأنا انها ترغيم للشيطان، لان الشيطان يفر ويقول وي تبا لي امرت بالسجود فلم اسجد وامر ابن ادم بالسجود فسجد. ثم شغلك الشيطان بشيء قليل انت فعلت الشيء الكبير الذي يقربك الى الله. واسجد وايه؟ واقترب. السجود هو قربة الى الله سبحانه وتعالى. سجود السهو. نعم. فسجود السهو. وسجدات اخرى الانسان يكثر من السجود السجاد. يعني من عباد الله سبحانه وتعالى. انا حاسس ان احنا في حاجة عايزة تطلع من الاستاذ الدكتور عمر. لا لا لا. لو انا حجيله دلوقتي. ما شاء الله الحوار جميل. ما شاء الله. بس كنت حضرتك بتقول اخر نقطة اللي هي السجود. يعني انا بس عايز بالحتة فقهية برضو لان بعض الناس مش واخدين بالهم منها. ان سجود السهو يجبر السنن لكن لا يجبر الفرض. يعني مثلا انا انسى سجده لا دي فرض، انسى ركعه دي فرض. لا مش الاركان يعني. مش الاركان فبعمل ايه؟ انا نسيت سجده اقوم اجيبها. واسجد لها سجدتين سهو يبقى جبت ثلاث سجدات في الاخر. يعني دي حته بس عشان ايه؟ بعض الناس ياخدوا بالهم منها يعني. طب دكتورنا الدكتور عمر حضرتك بتتكلم عن الحب بطريقه جميله كلها حب يعني. عايزين موقف عملي كده لحضرتك يعني يكون اثر فيك او حسيت فيه بالقرب من الله سبحانه وتعالى. يعني انا احسبك على هكذا يعني قريب من الله لكن حاجه قربتك من ربنا اكتر. يعني موقف عملي كده في الحب نستفيد منه. انا اذكر في الثمانينات تقريبا كنت في ايام مسجد اسد بن فرات. كانت ايام جميله والله. والله ايام جميله. وانشات مدرسه بفضل الله. سبحان الله. والشرايط موجوده حتى الان، شرايط الدار الاخره. الحمد لله. الدار الاخره. فاحد المصلين بعد مده قال انا ماشي في المنطقه وسمعت صوت وازدحام وسيارات ومرور وبطاقه. في ايه؟ قال والله ده فلان في المسجد يعطي درس الاثنين معروف كان كل يوم اثنين. فقال انا الى الان كان عندي هو يحكي انا عندي 40 سنه سن الاربعين دي انا لا اصلي. هو يقول هذا سبحان الله. يعني سن الاربعين هو في الاربعين ولا يصلي يا ستي. نعم. نعم. والعجب اننا كنا نشرح الحكم العطائيه لابن عطاء الاسكندري. هو يقول انا اول مره اسمع مين ابن عطاء الاسكندري ده ولا ما اعرفوش اسمع الاسكندريه يمكن حيبك كويس ولا حاجه. أنت تشرح وتقول إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. الله ما شاء الله. قال ففجأة أنت تقول إيه؟ أنا فتحت زجاج السيارة أسمع إيه رقم السيارة وتوقف. أنت تقول لما ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك يقيمك في المسجد، يقيمك في طاعة، يقيمك في صلاة. أنت كده أنا بشرح كده. لكن لما أنت أديلك 20 سنة اشتغل طبال خلف راقصة. يا ستير يا رب، يا ستير يا رب. بالله عليك ابقى، طب ما تعيد حساباتك تشوف ايه هو هذا الانسان طبار خلف راقص. لا اله الا الله. مش ممكن. علقت السيجارة ودخلت. اه. قال انا لا اعرف الوضوء، ودخلت وسط الناس. تعال. اه. من هذه الاونة الى الان لرحت وتبت الى الله. الله اكبر. بدأت اصلي. الله اكبر. واصوم. لا اله الا الله. واعوض ما علي. وبعدين كل ما استيقظ بالليل اقول طيب ان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك، لا اقوم اصلي. لا اله الا الله. فاستشعر محبة الله في هذا الله الامر. كما ذكرت هذه القصة. الله الله الله. قصص كثير يعني. الله اكبر. يعني الله حضرتني هذه القصة. لا والله ده نعم. انا عايز يعني نعم. اؤسس عليها الحقيقة نعم. ان نعم. لو كل واحد فينا فعلا قال لنفسه كده انا بعمل ايه دلوقتي. بالضبط. انا بعمل ايه. عايز وقفة. يعني ممكن يعني ده برضو ما يتعارضش مع المتاع الدنيوي. يعني مثلا نعم. انا بحب مثلا احب اتفرج على كورة. فبقعد اتفرج على كورة مفيش مشكلة. لكن مش مثلا ماتش ورا ماتش دي ساعة ونص ثلاث ساعات يجي صلاة ثلاث ساعات لا صلاة ايه بيقولك وده وقته يمكن تخش الكرة جون ولا حاجة ده بيبقى حابس بول مش قادر يخش الحمام يقولك لو دخلت الحمام يمكن تخش جون فخليني قاعد طب ليه كده يعني هل ده مقامك عند لا الله لا معلش يا شوادي هو ايه يعني الدنيا والآخرة كالضرتين ان ارضيت الف اغضبت باء سبحان الله وان ارضيت باء اغضبت الف طب ما ناخد الدنيا يعني لا وظف الدنيا لصالح الاخره تكسب الاثنين طب ما فيش منطقه في النص لا في النص ما فيش نص هو الدنيا توظف يعني مثال مثال اي انا قدم لي الطعام انا قاعد انا وزوجتي ناكل كويس هي انسانه موصوله بالله تقول ايه انا اكل بنيه الشفاء لان ده طعام حلال لان زوجي بياتي بالمال حلال نمره اثنين اتقوى به على طاعه الله اظهر نعمه ربنا عليه وبعدين اشبع الله انا اكل بنيت ان انا جعان هاتوا يا جماعه الحمد لله والسلام عليكم ورحمه الله الطبق واحد والاناء واحد والطعام واحد شتان بين النتيجه هي اخذت ثوابا واخذت الدنيا واخره وانا ما اخذت الا دنيا الله اكبر في كل الامور بهذا المنطق تقاس انا انام لاني متعب لا ده انا انام لان هذا النوم سوف يعينني بعد ذلك على اداره حركه الحياه وتعمير الكون وزراعة الخير الله وربما الله قيام الليل والاستيقاظ مبكرا وان هذا النوم نوم الظالم عبادة وانا رجل ظالم ان جلست يمكن اغتاب يمكن انام لو نويتها فحبذا نوم الاكياس وفطرها طب انا هأسس بقى على دي نعم وياريت نعمل لها حلقة بقى اسمها الإخلاص جميل جميل الإخلاص ياريت نعمل لها حلقة والله كاملة عشان نحط الكلام جميل ده جميل مثلا ايه تأسيسا برضو الزوجة وهي بتعمل الحلويات يعني طبخت وبتعمل حلويات في البيت بتعمل مثلا أم علي ولا أبو علي ولا كلام زي كده يعني. لو نيتها انها بتعمل حلويات بس تدخل السرور بص النية دي بقى تدخل السرور على جوزها وعلى عيالها انهم يأكلوا حاجة حلوة الدكتور اللي راح الصبح شغله وشغله ان هو نازل يشوف العيانين في المستشفى عن الناس. لكن نازل حط في نيته زيارة المريض ان انا ده شغلي انا نازل اشوف العيانين اوكي لكن انا عايز اعود المريض يعني يا ربي من ضمن نيتي كده زيارة المريض من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى يرجع الله اكبر خاض في الرحمة بس بقول لك ده شغلي ما هو ممكن ولو يحول الشغل الله ينور هو يعني النية تجعل من العادة نعم عبادة ابن عباس في ليلة القدر وهو في الكعبة جاءه رجل فهمس في أذنه كلمة فقام معه خرج من الحرم خرج فين بعد ساعة عاد ابن عباس تقطع اعتكافك قال هذا أخ جاء يطلبني في قضاء مصلحة الله ولأن أسير خطوة في قضاء حاجة أخ مسلم قضيت أم لم تقضى خير عندي من أن أقوم أو أعتكف عند هذا الحجر 70 سنة الله أكبر الله أكبر اللي قضاء حوائج المسلمين اللي هو إيه الفريضة الغائبة إيه عندنا إدخال السرور على المسلمين يقال أو يقول العلماء هناك وادي يسمى وادي هب هب والعياذ بالله في النار يوضع ستير. فيه في من يدخل النكد على المسلمين يا ستير يا ستير ده في ناس مش تدخل نكد على أسرة ده في ندخل على حي بأكمله وربما على مدينة بأسرة يا أسأل الله أنا ولا العياذ بالله أن نسأل الله أن يجعلنا مفاتيح غير مغلقة آمين يا رب الشاعر هنا بيقول يعني الشاعر يقول في هذه النقطة اللي ذكرها أستاذنا قضاء حوائج الناس وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك فإن الحر معوانه الله أكبر الحر معوانك أرجو كرمك واللي يحب الله سبحانه وتعالى بيحب يريح عباد الله ويدخل السرور عليهم ولذلك تعريف الفخر الرازي للعبادة هي غاية الخضوع لأمر الله وغاية الشفقة على خلق الله. يعني خضوع وشفقة كده هنسيب الحب بقى ونخش في الإخلاص. لا لا انت فتحت الحلقة، ما زلنا على ضفاف المحبة. ايوه، لكن ان شاء الله يا ريت نعمل حلقة عن الإخلاص وندخل فيها المعاني الجميلة دي بحيث انها تبقى واقع لينا في حياتنا، لان الحقيقة الانسان بينسى يا شيخ وجدي. الانسان عايز من يذكره، والانسان ولذلك عايزين احنا دايما نتذكر. انا اروح العمل كل يوم بس اسال نفسي انا رايح ليه؟ لماذا انا ذاهب؟ انا جاي الاستوديو هنا ليه؟ ايه يعني عشان نجلس كده ونحب الله ونحب الناس بالضبط كده؟ لابد من تجديد عشان الجلسه دي تبقى في ميزان الحسنات. اشرب ليه؟ وهكذا. لماذا اكل؟ لماذا البس؟ الحمد لله رزقني ما اواري به عورتي واتجمل به امام الناس، لكن في نفس الوقت ايه؟ المعطي الله. ما من عبد لبس ثوبه فما بلغ الى ركبتيه وعلم ان هذا الثوب انما رب العباد هو الذي رزقه الا وغفر الله له. يا الله. نعم. يا الله. نعم. سبحان الله. كرم الله كبير، كيف لا نحبه؟ المشكله بقى المشكله ان الوقت انتهى. خير وبركه ان شاء الله. سبحان الله العظيم. يا رشد الوقت بيمر معاك بسرعه يعني حقيقه. طيب احنا كنا عايزين، كان الدور على اخونا الدكتور صلاح سلطان نسمع منه عن موقف عملي، لكن الحقيقه الوقت مش هيسعفنا، فانا هخلي الموقف العملي ده وعلق بقى الايه احبائي المشاهدين والمشاهدات للحلقه القادمه ان شاء الله. لكن قبل ان نختم الحلقه الحقيقه انا عايز يعني حضرتك كده عايز اقول وصينا انصحنا، يعني قول لنا خلاصه كده نطلع بيها. احنا قعدنا ساعه كامله بنتكلم معاني حلوه ومعاني جميله، طلعني بحاجه كده تبقى لازقه في دماغي بقى ما انساهاش خالص لغايه الحلقه الجايه ان شاء الله. تقول ايه؟ أنا أعبد رب أنا والمستمع والمشاهد والمشاهدة كلنا يعبد رب العباد عز وجل محبة فيه، لأنه هو المنعم، لأن فيه ناس نشأت في غير ديار الإسلام ونشأت غير مسلمة. الإمام الشافعي يقول يا رب رزقتني الإسلام وأنا لم أسأله، اللهم ارزقني الجنة وأنا أسأله. الله يا رب. أنت أن نزلنا مسلمين، طيب النعمة دي أين هي؟ أين تثبيت الإسلام؟ ها؟ كونوا مع الناس، هذه وصيتي. كونوا مع الناس حتى إن غبتم حنوا إليكم وإن متم ترحموا عليكم. الله الله فتح الله عليك. يعني برضو رد سريع، إن بعض الناس بيقول لك إيه أنت عشان أنت نشأت في أسرة مسلمة بقيت مسلم. الحمد لله يا أخي، إحنا نشأت في أسرة أبويا كان غني ومعاه فلوس، الحمد لله برضو أحافظ. وحسابي أشد لأنني نشأت في بلد مسلم، في أذان خمس مرات، في مسلمين، في علماء، غير محروم حساب غير اللي ما نشأ حد يدرك. نحمد الله على فضل الله. الله يفتح عليك. بارك الله فيك. دكتور أنا صلاح، قبل ما أتكلم حابب المشاهدين أيضا يسمعوا نصيحة من حضرتك. نصيحة بقى آخر حاجة، عايز هات الخلاصة زي ما بيقولوا يعني. أن يسمعوا منك أولا. لا أنا هتكلم مش عارف لأن الوقت خلص. نصيحة منك وبعدين أنا وراك. الوقت أزف فلازم نطلع. نصيحة التأمل والتفكر في صفات الله تبارك وتعالى حتى يعظم حبنا له من خلال الفكر، ينزل إلى سويداء القلب من خلال الطعام الذي نأكله، السماء التي يعني الصافية، والشمس التي تشرق، والقمر الذي ينير الأرض. أن نعيش مع الكون على أنه علامة على القدرة العظيمة من الله سبحانه وتعالى والإبداع الجميل الذي أحسن كل شيء خلقه، فيعظم حب الله تبارك وتعالى في قلوبنا. في بدأ أسبوع التأمل والتدبر والتفكر في خلق السماوات. الله يفتح عليك. جزاكم الله كل خير أحبائي المشاهدين. إخواني المشاهدين، أخوات المشاهدات، يعني عشنا معاكم هذه اللحظات، ويعلم الله أنها لحظات حب ومرت سريعا لأنها فعلا فعلا فيها الحب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجتمع معكم دائما في الدنيا على خير، وأن نجتمع في الآخرة في رحمة الله عز وجل. نلقاكم على خير في الحلقات القادمة إن شاء الله، وإلى حين. رماني الوجد في سهدي، رماني الوجد في سهدي، أصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد، وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى.